أحسن الله إليكم، يسأل عن كيفية قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية رغم أن سكتة الإمام قليلة الوقت. إذا لم يكن للإمام سكتات فليقرأ الإنسان مع الإمام حتى في حال قراءة الإمام للفاتحة، المهم أن يقرأ الفاتحة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.